قال الإمام الخلاب الثاني السنة خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رحمه الله رضي الله تعالى وإذا الصحابة المرضي في حقهم أن نقول رضي الله عنه، وأما من بعض الصحابة من التابعين غيرهم نقول رحمه الله، فإن الصحابة جاء كثير يعني ذكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه فقول الله تعالى لقد رضي الله عنهم بما تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فهذا جاء مثل هذا، وكذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه جاء كثيرا في القرآن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المرضي في حقهم أن نقول إذا ذكر الصحابي نقول رضي الله عنه، وأما إذا ذكر غيره من ليس بصحابي نقول رحمه الله، من رحمة الله تبارك وتعالى هي بالمؤمنين جميعا يدعى له الرحمة، وأما في الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى ويسلم عليه فنقول رسول الله، ما نقول رضي الله عنه أو رحمه الله، وإنما نقول صلى الله عليه وسلم، الصلاة مع ذكر الرسول والترضي مع ذكر الصحابة والرحمة مع ذكر غير الصحابي من المسلمين. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول لو لم تسمع من أبي حماد إلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حسن. نعم، يعني لو لم تسمع فقط من هذا الراوي إلا حديث عثمان يكون حسن، تكفي هذا، هذا فضيلة عظيمة جدا يكون عثمان يعني هذا الحديث الذي يعني ينفع الله تبارك وتعالى به المسلمين. نعم. وكان أبو همام حدثنا عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوكة عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل اليوم. يعني يكفي هذا أن تعرف هذا عن عثمان، يعني الحديث هذا يكفي في بيان فضل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر السيد في الأسرة وأن من عنده مال يأتي به كل واحد يتبرع، فجاء عثمان بألف دينار من الذهب، وهذا أمر عظيم جدا، يعني مبلغ في هذا الوقت شيء هائل فيه، يعني كانت الشاه يعني بنحو دينار، تشتري شاه بدينار من الذهب، دينار الذهب الآن سواء الآن وقت الحاضر حوالي 40 دينار من هذه الدنانير، فيعني مثلا كان من يتبرع بألف شاه، النبي كان يدخل يده في المال هكذا ويقول ما ضر عثمان لو منح شيئا بعد ذلك، يعني لو ما فعل شيء في الإسلام غير هذا الذي فعله الآن فلا يضره، فلا يضره أن يعني لا يفعل شيئا آخر من الخير أم من الواجبات، هذا أمر عظيم جدا. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زكريا السلي قال حدثنا يزيد بن قليل قال حدثنا ضمر بن ربيع الضمر عن ابن شوكة عن عبد الله بن القاسم قال سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة جيش العسرة بألف دينار في ثوبه حتى ذكرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلد تلك الدنانير ويقول لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن طبعا في هذا أيضا الحديث دليل على يعني جواز إعلان الصدقة، وأن هذا إذا أعلن عن الإنسان من باب حث الآخرين فهذا يكون له أجران، أجر صدقته وأجر يعني الدعوة، دعوة الآخرين إلى البذل والعمل، فإن هذا لما يكون معلن مثل هذا فإن هذا في حث يعني للآخرين أن يأتوا بما عندهم. ولذلك يعني هذه الصدقة أعلنت لأن فيها حث الآخرين، كما فعل أبو بكر، قال يا رسول الله جئت هذا مالي كله، وجاء عمر فقال يا رسول الله هذا شطر مالي، فأعلنوا هذا، لأن إعلان هذا فيه حث لكل من عنده يعني مال وفضل أن يأتي به لتجهيز هذا الجيش الذي كان برفضه أن يقاتل أعظم قوة موجودة يعني في الأرض يومئذ قوة الروم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون محمد بن جعفر أن أبا الحار حدثه قال أبو عبد الله وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله يعني هذا الكلام الإمام أحمد يقول هل يقدر أحد يعني طبعا من عنده دين أن يعني يقدح في خلافة عثمان وما له من السوابق. السابقة هو الأمر الذي سبق من فعل الخير، يعني من الخيرات التي فعلها كإسلامه المبكر في مكة، هجرته إلى الحبشة، إنفاقه في سبيل الله، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السفاره بالنسبة لقريش، أمور عظيمة جدا. هذه السوابق سبق لها جعله به الروم اشتراه من اليهود وجعله يعني صدق على المسلمين كلها من أهل المدينة، فله أعمال عظيمة يعني قام بها. يقول محمد من يقدر على أن يطعن في هذا الخلاف؟ طبعا من أهل الدين، وإلا أهل السوء قد طعنوا في خلافته، بل إنهم قد قتلوا يعني ظل بهم الحال إلى أن اتهموا وقتلوا. نعم. وقال عبد الله ولينا أعلاها ذا فوق. ها؟ وقال عبد الله ولينا أعلاها ذا فوق. ها؟ ولينا أعلاها ذا فوق أو ولينا. ولينا أعلاها ذا فوق. ذا فوق. فوق؟ نعم. يبدو يقصد أن خلافة عثمان صحيحة وأنها تمت بمشورة من الصحابة. إلى منزلته في الصحابة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله قال ما كان في القوم أوكل بيعة من عثمان كافت بإجماعه. نعم هذا كلام ابن محمد. أوكد يعني أصح بيعة وآكدها من بيعة عثمان، يعني بيعة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاءت على عجل على وقت سريع لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعد ليختاروا يعني إمام للمسلمين، ذهب إليه بسرعة أبو بكر وعمر وأبو عبيد بن الجراح وكلموهم وأثنوهم عن عزمهم هذا ووجهوهم إلى أنه لا بد أن يختار يعني إمام من المهاجرين وليس من الأنصار حتى تجتمع العرب عليه وسلم المسلم عليه. فجاءت بسرعة، جاءت بعمل، وبيعة عمر كانت يعني كذلك يعني هي استخلاف من الصديق رضي الله تعالى عنه، استخلفه عندما يعني مات كتب كتابا وأمره يعني قبل أن يتوفى وأمر المسلمين أن يبايعوا عمر أو أنه اختار له، وتم على هذا النحو. أما عثمان لا، عثمان الأمر جاء كما يقال على ركادة على هدوء، فإن عمر بن الخطاب لما طعن في بطنه مكة ثلاثة أيام، اختار المسلمون اختار هو الشورى هم في ستة يتشاوروا ثلاثة أيام، ثم كان في نهاية المشورة أن لما بقي الأمر بين علي وعثمان خرج عبد الرحمن بن عوف ويسأل كل المسلمين حتى يسأل النساء صلى الله عليه والرجال أيهما يقدم علي ولا عثمان، فوجد بعد ذلك أن المسلمين يعني لا يعني يقدمون أحدا على عثمان، فجاءت بعد استقرار وثبوت الأمر واجتماع كلمة المسلمين عامتهم على عثمان، فكانت أوكد بيعة أوكد بيعة وأكدها بيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه سمع أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب فقال إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم علي على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا الكلام كلام واحد. سمع أن واحد هذا نوح بن حبيب يقدم علي على عثمان فقال هذا أيضا بلاء. طبعا كان أحمد يرى أن تقديم علي على عثمان إنما هو ازدراء لرأي المهاجرين والأنصار، فإن المهاجرين والأنصار اجتمعوا على تقديم عثمان، فالذي يقول عثمان أولى هو حق أو يقدم أو هو أفضل، الذي يقول علي أفضل كأنه يحتقر رأي المهاجرين والأنصار. ثم قال كيف يقدم علي على عثمان وهل كانت بيعتهم أوثق من بيعته ولا أصح منها؟ ما في بيعة أوثق من بيعة عثمان ولا أصح منها. نعم. وخليفة قتل ظلما لم يدهش إليه من خطر. نعم. وجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد القصد. نعم نعم كما أحمد يقول هذا الكلام هو مغضب يعني شديد الغضب. يقول هذا رجل قتل ظلما، كذلك عثمان قتل ظلما ولم يدهش إليه بشيء، يعني ما قاوم يعني قاتليه بشيء. كان المسلمين عنده والجيش عنده ومن يقوم في وجه هؤلاء موجودون وهو مع ذلك يعني ترك الأمر استسلم للأمر وقتلوه ظلما دون أن هذه فضيلة كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك يعني في حديث عثمان فإن أرادوك على خلعك فلا تخلع. نعم يعني قد أرادوه أرادوا أن يتنازل عن الخلاف ويسقط الخلاف فلم يخلع لأن النبي قال له يعني إن أرادوك على إن الله ألبسك قميصا إن أرادوك على خليفة لا تخلع النبي قال له لا تخلع لك لا تخلع سقط الخلاف فنخلي يقتل ظلما ولا يخلع هو نفسه من الخلاف. نعم. وأخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التنبوذكي يقول قال عثمان يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه. نعم. وخيرهم كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه. نعم. وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. نعم يعني هذه فضائل عثمان في يوم استخلفوه كان خيرا لا شك وقد أجمعوا لها وكذلك كان يوم ما قتلوه أفضل من يوم ما استخلفوه كذلك من الأمور العظيمة التي عملها في خلافته رضي الله تعالى ومن هذه الأمور جمع القرآن يقول جمع للقرآن كان كيوم الردة بالنسبة لأبو بكر أبو بكر من فضائله في خلافته القضاء على الردة هذا أمر عظيم جدا وهذه كانت فتنة تعصف في الإسلام ولو تركت أو تهون فيها كان انتهى الإسلام كله موقف أبو بكر فيه الأعظم موقف وكذلك موقف عثمان من اختلاف المسلمين في القرآن حيث جمعهم على كتاب واحد كتب صحف واحد كتب وأمر بترك ما سواه فجمع المسلمين على هذا الجمع وقضى على هذا كذلك الخلاف يعني في كتاب الله تبارك وتعالى فكان هذا موقف عظيم يشبه موقف أبو بكر الفريد. أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال ابن إدريس ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان. نعم. كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر. ستة من أهل بدر اجتمعوا عليه هذول ثم اجتمعوا عليه كلهم في معرفة بروية واختيار وكل ستة هؤلاء خيروا من أهل بدر من خيار الصحابة ومن المتقدمين ومن الذين توفي النبي هو عنهم راضي. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان أهل الذين لما وثبوا على عثمان فقتلوه قال لهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه. قالوا نكله إلى الله. قال كذبة والله. كذبة والله. اللي يقتلوا يقول نكله إلى الله. قال هذا كذب. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان ما معناه فأثار الجواب لا أدري دعك لا أدري دعك يرضى الله وعلم أنهم كانوا لا يختلفون في الأدلة لأن خلاص كان يجمعهم على يعني وقت واحد وأما بعد مقتل عثمان وتفرق المسلمين تفرق المسلمين أصبح يعني أهل العراق صوب أهل الشام صوب تفرق المسلمين كل ذلك اختلفوا في إثبات الصيام واختلفوا صومهم أما في عهد عثمان كان الصوم واحد يعني كان الصوم واحد المسلمين كلهم كانوا خلاف وأزال جماعة واحد هذا الذي يبدو الله تعالى نعم أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحدا لقوم حوله لو أن أحدا انقض فيما فعلتم بابن عفان كان محقوقا بأن ينقض نعم. وذكره يحيى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال سعيد بن أبي عروبة قال كان المشيخة الأول إذا مر بهم رجل قالوا هذا عثمان يعجبهم ذلك نعم قال فقلت سعيد كيف هذا قال إذا أنه قدم عثمان لم يقبض عليها نعم سألت سعد إذا أنه قدم عثمان لم يقبض عليها إذا قيل أن هذا رجل عثماني فإذا قدم عثمان ما يقبض عليه أما الذي يقدم علي فإنه قد يكون فيه بغض العثمان نعم سألت سعد عن حديث إسماعيل عن قيس قال سعيد بن زيد لو أن أحدا أرفض فيما صنعتم بابن عفان كان حقيقيا أن يرفض قال أرفض بكسب أرفض نعم بكسب وسألت إبراهيم نعم فسألت إبراهيم الحربي فقال أرفض يعني تفرق نعم أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا قطبة بن العلاء بن النهاس قال حدثني أبي قال لي سعيد بن أبي عروبة والله إني لأروي في عثمان بن عفان ما لا أروي في أبي بكر وعمر إني لأروي فيه نحو من 50 حديثا كلها موجبة هذا كلام سعيد بن عثمان يعني الروايات التي رويت في الخبائر يعني عثمان أكثر من الذي جمعه في فضل الصديق وفضل يعني عمرة الخطاب رضي الله تعالى يعني هذا من باب الرواية لكن لا شك أن يعني فضائل الصديق وعمر أفضل لا شك أخبرني الميموني قال حدثنا بن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الحنفية عن علي قال لو سيرني عثمان إلى ضرار لسمعت واقعا يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعني مطيعا لعثمان ولم يكن يعني ناقم عليه كما يعني ادعى من فرصه نعم أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن الحسن أن عثمان بن عفان جاء بدنانير فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقلبها ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيس عن النعمان بن بشير حدث عائشة قالت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا فقلت يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر فسكت ثم قال لا ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا فقال حفصة ألا أرسل لك إلى عمر فسكت ثم قال لا ثم دعا رجلا فساره بشيء فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه وجهه وحديثه فسمعته يقول إن الله لعله يطمسك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه ولا تبرع. نعم يعني في هذا الحديث أولا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يأتي عثمان فكان يحدثه هذا الحديث أن عائشة قتله أو أسلم أبو بكر أسلم وحفصة قتل عمر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عثمان وقال له بحرف قال له إن الله يعني لا لبسك قميصا فأرادوك أن تخلعه فلا تفعل وهذا القميص الخلاف. نعم قال قلت يا أم المؤمنين وأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت يا بني والله لقد أنسيته حتى ظننت أن سمعته. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجدت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبو بكر فسكت قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر فسكت قلت يا رسول الله ألا ندعو لك علي فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال بلى قال فأسلم إلى عثمان فجاء فخلع به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس حدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه قال اسماعيل قال قيس فالدار لما جاء الثوار وحصروه ثوار من العراق ومن مصر الشام وحصروه أرادوه أن يعني يتنازل عن سلاح أو يقتلوه وقال إن الرسول عهد إلي عهدا وأنا يعني ثابت على هذا العهد. نعم فأنا صابر عليه قال إسماعيل قال قيس فكانوا يرونه ذاك اليوم. نعم أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مسعد عن عمران بن عمير عن كلثوم بن زائد قال سمعت ابن مسعود يقول ما أحب أني رميت عثمان بسهم وأن لي مثل أحد ذهب. نعم ابن مسعود الله أكبر. نعم قال مسعود عراق قال أريد قتله. نعم أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر عن ابن الحنفية قال كان علي عند أحجار زيت قال فقيل له هذا الرجل مقتول قال فذهب فضبطنا قال وقلنا إن القوم يريدون أن يمتهنوك فأخذ عمامة له سوداء فرمى بها إليه ثم قال اللهم لم أقتل ولم أمان. السلام عليك يا رسول الله تعالى. لما جاء بعد ذلك هؤلاء الثوار وأرادوا أن يبايعوا فألقى إليهم وقال الله لم أقتل ولم أمال يعني أمال هؤلاء المجرمين على قتل عثمان رضي الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله.